إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة، بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين، صلى الله عليه وسلم. وبعد، إخواني الكرام، فما زلنا الإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله ورضي الله عنه وكتابه عدة الصابرين وزخيرة الشاكرين، وما زلنا مع الباب 20 من أبواب الكتاب الذي يدور حول بيان تنازع الناس في الأفضل من الصبر والشكر. وذكرنا أن الإمام أبو الفرج ابن الجوزي حكى بذلك 3 أقوال: الصبر أفضل، الثاني الشكر أفضل، الثالث أنهما سواء. واضح. وذكر الإمام الغزالي رحمه الله وبين أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال. وانتهينا من القول الأول، وما زلنا مع القول الثاني الذي يقول إن الشكر أفضل. يعني واضح إخواني الكرام، واضح إخواني أن الشكر أفضل. واضح. ومع فصل شديد من فصول الباب 20 يقول الإمام: ومن دقيق نعم الله على العبد التي لا يكاد يفطن لها أنه يغلق عليه بابه فيرسل إليه بمن يطرق عليه الباب يسأله شيئا من القوت ليعرفه نعمته عليه. واضح إخواني الكرام. وقال سلام ابن أبي مطيع: دخلت على مريض أعوده فإذا هو يئن، فقلت له يعني اذكر المطر، يعني اذكر المطروحين على الطريق، اذكر الذين لا مأوى لهم ولا لهم من يخدمهم. قال: ثم دخلت عليه بعد ذلك فسمعته يقول لنفسه: اذكر المطروحين في الطريق، اذكر من لا مأوى له ولا له من يخدمه. والله نقطة مهمة جدا يا إخواني، محتاجة نذكر نفسنا بها إحنا كلنا. يعني الواحد يقول لنفسه يعني هذا القول، يعني اذكر المطروحين يعني على الطريق. والواحد ياما بيشوف كثير جدا والله العظيم، يعني من قيمة مدة كده شفت طفل صغير يعني عنده بتاع 10-12 سنة نايم في الشارع على الرصيف في الشتاء، ومعه طوبة حاططها مخدة نايم عليه. الكلام ده امتى؟ بعد الشروق، يعني في وسط الناس نايم كده، يعني طبعا حالته يعني. فالواحد صوره عشان ايه؟ يذكر نفسه. يعني ما نقولش بقى اللي حصل عملنا ايه، مش دي القضية. يعني فاذكر المطروحين في الطريق، اذكر من لا مأوى له ولا اذكر من لا مأوى له ولا له من يخدمه. وقال عبد الله بن أبي نوح قال لي رجل واضح إخواني قال لي رجل على بعض السواحل كم عملته تبارك اسمه بما يكره فعاملك بما تحب. قلت ما أحصي ذلك كثرة. قال فهل قصدت إليه في أمر كربك فخذلك؟ أبدا. قلت لا والله ولكنه أحسن إلي وأعانني. واضح. قال فهل سألته شيئا فأعطاكه؟ قلت هل منعني شيئا سألته؟ هل منعني؟ ما منعنيش، ما سألته شيئا قط إلا أعانني إلا أعطاني. واضح إخواني. ولا استغثت به إلا أغاثني. قال أرأيت لو أن بعض بني آدم فعل بك بعض هذه الخلال ما كان جزاؤه عندك؟ قلت ما كنت أقدر على مكافأة ولا جزاء ولا جزاء. يعني قال يا إخواني ده يعني تبكيت جامد جدا جدا جدا، يعني زي ما واحد يقول حتى مش حاسس بنعم ربنا عليك. يا أخي أنت مش حاسس بنعم ربنا عليك، يعني واحد بيقول لواحد، أنا بقول لنفسي يا نفس يعني هل سألت الله شيئا فأعطاك؟ قلت وهل منعني شيئا سألته؟ ما سألته شيئا قط إلا أعطاه. ده بيعطيني من غير ما أسأله، ده بيفرج عني من غير ما أقوله، ده بيفتح لي الأبواب، ده بيغثني. يعني إخواني الكرام ولا استغثت به إلا أغاثني. قال أرأيت لو أن بعض بني آدم، أرأيت لو أن بعض بني آدم يا أخي الكريم، لو أن بعض بني آدم فعل بك بعض هذه الخلال كان جزاؤه عندك؟ قلت ما كنت أقدر له على مكافأة ولا جزاء. قال فربك أحق وأحرى، فربك أحق وأحرى. وهذا إخواني أن تدئب نفسك له في أداء شكره، وهو المحسن قديما وحديثا إليك، والله لشكره، والله لشكره أيسر من مكافأة عباده، إنه تبارك وتعالى رضي من العباد بالحمد شكرا. إخواني. وقال سفيان الثوري، وقال سفيان الثوري أيها الإخوة الكرام، وقال سفيان الثوري ما كان الله لينعم على عبد في الدنيا فيفضحه في الآخرة، ويحق على المنعم أن يتم النعمة على ما أنعم عليه، على من أنعم عليه. وقال ابن الجوزي إخواني الكرام الحواري، وقال ابن الحواري قلت لأبي معاوية ما أعظم النعمة علينا في التوحيد، نسأل الله ألا يسلبناها. واضح. قال يحق على المنعم أن يتم على من أنعم عليه، والله أكرم من أن ينعم بنعمة إلا أتمها، ويستعمل بعمل إلا قبله. وقال ابن الحواري أيضا قالت لي امرأة أنا في شيء قد شغل قلبي، أنا في شيء قد شغل قلبي، أنا في شيء قد شغل قلبي، أنا في شيء قد شغل قلبي. قلت وما هو؟ قالت أريد أن أعرف نعم الله علي في طرفة عين، أو أعرف تقصيري عن شكر النعمة علي في طرفة عين. فقلت تريدين ما لا تهتدي إليه عقولنا. يعني واضح إخواني الكرام المسألة يعني هي عايزة يعني النعم اللي هي مثل شيم البرق. عارفين شيم البرق؟ شيم البرق أوله واضح، شوف بقى جزء من الثانية، أقل من الثانية كمان، أقل من جزء من جزء من الثانية، واضح إخواني. فقال لها هذا، فقلت تريدين ألا ما لا تهتدي إليه عقولنا. إخواني الكرام يعني العبد يعني وهو يرى نعم، نعم الله عز وجل اللي هي بتاخد فيمت ثانية، واضح يعني، واضح يعني. الله يحفظك في نهارك ويحفظك في ليلك أنت مش حاسس، يعني يحفظك في نومك، يحفظك في يقظتك، يهديك يعني إلى محبته وخوفه ورجائه، واضح يا إخواني الكرام. يمنع عنك الموانع، يصرف عنك الصوارف يا إخواني. وقال ابن زيد إنه لا يكون في المجلس الرجل الواحد أحمد الله عز وجل فيقضي لأهل ذلك المجلس حوائجهم كلهم. وقال في بعض الكتب التي أنزل الله أنه قال سر عبد المؤمن، فكان لا يأتيه شيء يحبه إلا قال الحمد لله، الحمد لله ما شاء الله. قال روع عبد المؤمن، فكان لا يطلع عليه طليعة من طلاع المكروه إلا قال الحمد لله، الحمد لله. فقال الله تبارك وتعالى إن عبدي يحمدني حين روعته كما يحمدني حين سررته، ادخلوا عبدي دار عزتي كما يحمدني على كل حالتي في السراء والضراء. وقال وهب عبد الله عابد 50 عاما فأوحى الله إليه إني قد غفرت لك. قال يعني أي ربي وما تغفر لي ولم أذنب، فأذن الله لعرق في عنقه فضرب عليه فلم ينم ولم يصلي ثم سكن فنام، فأتاه ملك فشكى إليه فقال ما لقيت من ضربان العرق. قال فشكى له ما لقي من ضربان العرق، فقال الملك إن ربك يقول عبادتك. فقال ما لقيت من ضربان العرق؟ فقال عبادتك 50 سنة تعدل سكون العرق أو سكون الألم أو ذهاب الألم في لحظة يعني. وذكر ابن أبي الدنيا يعني أن داود قال يا ربي أخبرني ما أدنى نعمك علي، فأوحى الله إليه يا داود تنفس فتنفس. قال هذا أدنى نعمي عليك، ونعمة عظيمة جدا وهي أدنى نعمة يعني، واضح. فصل. وبهذا يتبين معنى الحديث، وبهذا يتبين معنى الحديث الذي رواه أبو داود، ولهذا يتبين معنى الحديث الذي رواه أبو داود من حديث زيد ابن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم يا إخواني لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. وبالحديث الصحيح الذي هو في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لن ينجي أحد منكم عمله. قال ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. إخواني الكرام إن أعمال العبد لا توافي نعمة من نعم الله عز وجل. إخواني لا توافي نعمة من نعم الله عز وجل. وأما قول بعض الفقهاء إن من حلف أن يحمد الله أفضل من الحمد كان بر يمينه في أن يقول الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. واضح. فهذا ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، إنما هو إسرائيلي عن آدم وأصح منه. واضح إخواني. وأصح منه إخواني الكرام، وأصح منه حديث إخواني الكرام. واضح. وأصح منه يقول وأصح منه إخواني الحمد لله غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا. واضح إخواني. ولا يمكن حمد العبد وشكره أن يوافي نعمة من نعم الله عز وجل فضلا على موافاته جميع نعمه، ولا يكون فعل العبد وحمده مكافئا للمزيد، ولكن يحمل هذا على وجه يصح، على وجه يصح، وهو أن الذي يستحقه الله عز وجل من الحمد حمدا يكون موافيا لنعمه مطلق ومكافئا لمزيده. وإن لم يقدر العبد أن يأتي به كما إذا قال الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد وعدد الرمال والتراب والحصى والقطر وعدد أنفاس الخلائق، يعني أمر يعني مزعج جدا يا إخواني الكرام، بيفكر الواحد بتقصيره في الحمد يا إخواني والشكر على نعم الله عز وجل التي أحاطت بنا من كل جانب ولا نلتفت إليه، وغافلين عن نعم الله عز وجل التي يعني لا تعد يا إخواني، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وعدد ما خلق الله وما هو خالق. فهذا إخبار عما يستحق من الحمد لا عما يقع من العبد من الحمد. فصل. وقال أبو المليح إخواني قال موسى يا ربي، قال موسى يا ربي ما أفضل الشكر؟ قال أن تشكرني على كل حال في السراء والضراء في اليقظة والمنام يا إخواني الكرام، يعني في الصحة والمرض في الغنى والفقر يا إخواني الكرام. وقال بكر ابن عبد الله إخواني قلت لأخ لي أوصني، يعني شوف الأمر اللي هو غاب عن مجتمعاتنا، أوصني. فقال ما أدري ما أقول غير أنه ينبغي لهذا العبد ألا يفطر من الحمد والاستغفار، فإن العبد بين نعمة وذنب، فإن العبد يا إخواني يعني بين نعمة وذنب، ولا تصلح النعمة إلا بالحمد والشكر، ولا يصلح الذنب إلا بالتوبة والاستغفار، فأوسعني علما ما شئت. وقال عبد العزيز ابن أبي رواد رأيت في يد محمد ابن واسع قرحة، فكأنه رأى ما شق علي منها، فقال لي تدري ماذا لله علي في هذه القرحة من نعمة حين لم يجعلها في حدقتي ولا طرف لساني ولا على طرف ذكري، فهانت عليه قرحته. إخواني الكرام، يعني مهمة جدا يا إخواني، يعني واضح. وروى الجريري عن أبي الورد عن اللجلاج، واضح، يعني عن معاذ بن جبل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل وهو يقول أتى على رجل يا إخواني وهو إيه وهو يقول اللهم إني يسألك تمام النعمة. فقال ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة؟ قال رسول الله دعوة دعوت بها أرجو بها الخير. فقال إن من تمام النعمة فوزا من النار ودخول الجنة. وقال تميم ابن سلمة اللي هو تميم سلمة الكوفي، يعني توفي سنة 100 من الهجرة النبوية المباركة، وقال تميم بن سلمة حدثت أن الرجل إذا ذكر اسم الله على أول طعامه وحمده على آخره لم يسأل عن نعيم ذلك الطعام. والله إخواني الكرام، شو إحنا بيفوتنا نعيم كثير جدا في حوالنا. إخواني الكرام، لابد أن نرفع الحمد والشكر في المكانة التي يجب أن تكون في كل أحوالنا يا إخواني الكرام. يعني فضل عظيم ونعمة عظيمة جدا الحمد والشكر، يعني إهمالنا وغفلتنا عن الحمد والشكر من خلال عدم الانتباه لنعم الله والشكر على نعم الله. وتلك النعم وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلموا. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم. اللهم فرج همهم ونفذ كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتاهم في الشهداء. اللهم اكس عاريهم وأطعم جائعهم. اللهم أبدل خوفهم أمنا وارزقهم الأمن والأمانة في ديارهم. اللهم احقن دماءهم، اللهم اشد وطأتك على اليهود الصهاينة المجرمين والصليبين المحاربين، شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم إلى نحورهم واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم خرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين. اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا. اللهم إنهم قد عثوا في الأرض الفساد فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض، فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أنزل عليهم صاعقة من السماء. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحط هم غاية، واجعلهم عبرة وآية ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين. اللهم كل إخوان المستضعفين في غزة في السودان، اللهم احقن دماء إخواننا في السودان يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارفع عن بلادنا وبلاد المسلمين الغلاء والوباء وسائر الأمراض يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين يا رب العالمين. قول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.